وأن نصحكم إلينا في حقيقة أمره هو غش، وأن صحكم إلينا إنما هو حرب. الآن كل جملة من هذه الجمل تتضمن جملا في المعنى، وصالكم صد تتضمن جملا. لو أردت أن تحلل هذه الجمل، جملة المكونة من مبتدأ وخبر، كم تجد فيها من جمل؟ جمل متعددة. وحبكم قلاع، لو أردت أن تحلل هذه الجملة المكونة من مبتدأ وخبر، كم تجد فيها من جمل؟ جمل متعددة. كذلك الآية إذا حللتها كم تجد فيها من جمل؟ آية واحدة تجد فيها عدة جمل. هذا يسمى عندهم بالاستقلال، ووجه التسمية واضح لأن الجملة قد استقلت بعدة جمل. قال والتهكم، ومن هذه المحسنات التهكم، والتهكم عندهم وإبراز المقصود في صورة ضده، وقول الله عز وجل ذق إنك أنت العزيز الكريم. ما هو بعزيز ولا كريم، ولكنه من باب التهكم عليه والإهانة به والاستهزاء السخرية بشخصه، فهذا هو الذي يسمى عندهم بالتهكم. إذن هو إبراز المقصود في صورة ضده. قال انتهى. نعم، إلى آخر ما جاء في هذه الأبيات التي ما زال المؤلف رحمه الله يتابع فيها الكلام على ما تبقى من المحسنات البديعية، وقد تكون لفظية وقد تكون معنوية. سبق لنا في بيتين ماضيين بعض المحسنات التي تشترك في اللفظ وفي المعنى. ما هي؟ ما هو المحسن الأول من المحسنات؟ المحسن الأول التحلية. التحلية. الإحالة. الإحالة أولا. الإحالة. الإحالة سبق أنها تنقسم إلى كم؟ إلى قسمين. القسم الأول هو الخفية. الخفية. الخفية أو الظاهرة. أحسن أن نقدم الظاهرة على الخفية لأنها أولى منها. الظاهر. ما هو ضابط الظاهرة؟ يعني الإحالة الظاهرة. يمكن نعم. الظاهرة. هي التي تكون مذكورة ذكرا واضحا. ظاهر. يعني أن يحيلك القرآن على شيء مذكور بصراحة وبوضوح، وقد تقدم مثاله. أما الإحالة الخفية فإيش هي؟ تكون في الخفية. نعم، هي الذي يكون فيه أو تكون فيه الإحالة على موضع آخر لم يذكر فيه الشيء بوضوح وبيان، وإنما أشير إليه إشارة. المثال الذي سبق ذكره. المحسن الثاني من هذه المحسنات التي ذكر المؤلف تلويح. نعم، التلويح بالحاء. ما هو ضابط التلويح؟ نعم، هو الكناية البعيدة التي كثرت وصاحبها بين اللازم والملزوم. نعم، الكنايات البعيدة التي كثرت وصائقها بين الملزوم وبين اللازم، فكل كناية كثرت وصائقها فنسميها بالتلويح. وهذا قد سبق التنبيه عليه من كناية في علم البيان. الثالث من هذه المحسنات، نعم، التخيل. أما التخيل ما هو ضابطه؟ نعم، التخيل هو أن يذكر المكتب المرتب لأن أفضل له معناه ثم قريب الآخر والآخر فيوري بالقريب فيوري بالقريب عن البعيد تماما. أما المحسن الرابع من هذه المحسنات هو الفرصة. نعم، هو الفرصة. ضابط الفرصة. نعم، واستدراجك المخاطبة لتأخذها. نعم، هو استدراجك المخاطبة لتقيم عليه حجة ولتأخذه إليه ولتبطل قوله. فكل أسلوب كان من هذا النوع يسمى بفرصة، أي انتهاز الفرصة. محسن خامس ما سبق ذكره التصنيف. هو أن التصنيف هذا سبق لنا. نعم، هذا سبق قبل الحصة الماضية. التصميم. هاي صحيح، التصميم صحيح. التصميم ضابطه شو هو؟ هو أن يكون جزاء الضيف أو بعضها مشجعا على خلاف القول. نعم صحيح، أن تكون أجزاء البيت أو بعضها مشجعة على خلاف السجعة التي يقف عليها هي المثال الذي قال المؤلف أو ساق المؤلف وهو في رأسه في وجهه فلقه. إذن هنا رأيت أن أسجاع البيت كانت على قاف، وأما آخر البيت فقد كان على الميم. تمام. ومن المحسنات التي سبقت التعليل، ما هو ضابط التعليل؟ هو أن يعمد المتكلم إلى ذكر حكم فيقدم على وقوعه. نعم، أن يعمد المتكلم إلى ذكر حكم فيقدم علة وقوعه. مثال أو الشاعر فهم أسى من سوان غير خافية من أجلها. طيب، ومن المحسنات التي سبقت أيضا التحلية، ما هو ضابط التحلية؟ وعقد شيء من القرآن والحديث لزيادة معنى أفضل. نعم، عقد آية من القرآن أو شيء من القرآن، أنا أقول آية، قد يكون بعض آية أو أكثر من آية أو بعض حديث مع زيادة على إيش؟ على لفظهما، مع زيادة على لفظهما. وهذا يرد في الشعر كثيرا، فإن بعض الشعراء يأتون إلى بعض آية من القرآن الكريم أو بعض حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويزيدون على ذلك من ألفاظهم. هذا يسمى بالتحلية، وجود تسمية يكون واضح، لأن الشاعر قد حل لفظه بآية من القرآن أو بحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. من المحسنات التي سبقت أيضا النقل. والنقل ضابط أن يعقد الشاعر أن ينافر من نثر القرآن أو من نثر الحديث بدون زيادة. ووجه التسمية واضح، فهو ينقل الفاظ من القرآن فينظمها شعرا، أو ينقل الفاظ من الحديث فينظمها شعرا، لكن لا يزيد على ذلك من لفظه شيئا. ومن المحسنات أيضا التختم، أما التختم فهو نعم عقد شيء من القرآن والسنة مشتملا على لفظ. ومن المحسنات التي سبقت ما يسمى التجريد، ضابط التجريد ما هو؟ ضابط هو نفي اللازم من انتفاء ملزومه. نعم، نفي اللازم من انتفاء ملزومه، وقلنا فيه ايضا لانه نفي الشيء بايجابه، ومعناه او ايضاحه ان ينتفى وصف من اوصاف الشيء او سبب من اسبابه، والمقصود هو نفي ذاته. أن ينفى أن ينفى إيش؟ قلنا سبب من أسباب الشيء أو وصف من أوصافه، والمقصود إيش هو؟ نفي ذاته. وذلك كقوله تعالى لا يسألون الناس إلحافا، فهنا نفى سبب من أسبابه. ما هو السبب؟ لا، نفى سبب من أسبابه الإلحاح أو الإلحاف. لكن هو لكن المقصود بالنفي هنا توجه النفي الآن لليش توجه النفي للسبب، والمقصود هو نفي ذات السؤال. لأن ما هو السبب هنا؟ هو الإلحاح، هو نفى الإلحاح، والمقصود هو نفي السؤال. ومثله في الوصف قول الله تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، فتوجه النفي هنا للطاع، والمقصود هو نفي الشفيع. ومنه قول الشاعر على لاحب لا يهتدى بمناره، فهنا توجه النفي للمنار، والمقصود هو نفي اللاحب نفسه هي الطريق. طيب، ثم من المحسنات التي سبقت استقلال. استقلال هو ايش؟ طيب، نعم، هو كون الجملة مشتملة على جمل كما تشتمل الآية على عدة جمل. فإذا وجدنا بيت من الشعر وجد فيه هذا النوع من التحسين سميناه من الاستقلال. ومن المحسنات التي سبقت أيضا التهكم. التهكم واضح، مش هو إبراز في سورة ضد الاستهزاء، وهذا وارد في القرآن والسنة. والآن أشار إلى باقي المحسنات قائلا تعريض أو تعريض. التعريض هو نوع من الكناية في الحقيقة، وبعض يعده مستقلا عن الكناية. ومعنى التعريف هو الإشارة بالكلام إلى غير معناه بدلالة السياق، بدلالة السياق، ولا يكون إلا في الكلام المركب. التعريف لا يكون في الكلمات المفردة، وبهذا يختلف عن الكناية. الكناية قد تكون في المركبات وقد تكون في المفردات، أما التعريف فلا يكون إلا في المركبات. إذن هو الإشارة بالكلام إلى غير معناه بدلالة ماذا؟ بدلالة السياق. مثل قول القائد: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، إذا قال هذا الكلام في شأن رجل يؤذي الناس. الحديث معناه هنا الحقيقي الأصلي هو أن المسلم الكامل هو الذي سلم المسلمون من لسانه ويده، لكن المستعمل له لم يستعمله في هذا المعنى، بل استعمله في معنى آخر. ما هو؟ حيث أراد به شخص معينا يذمه بهذا الأسلوب. وما هي الطريقة التي عرفنا بها هذا المعنى الذي استعمل فيه هذا اللفظ؟ هو السياق، هو السياق. وكذلك قول القائل الذي أراد أن يسأل لكنه لم يسأل صراحة، بل عرض بسؤاله وقال: إني محتاج، ولم يقل أسألك كذا وكذا. فقوله إني محتاج معناه الحقيقي هو الإخبار عن كونه محتاجا، ولكنه استعمله الآن في غير معناه بدلالة السياق. ما هو المعنى الذي استعمله به؟ فهو تعرضه للسؤال بهذه الجملة، تعرضه للسؤال بهذه الجملة. ومنه قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه ماذا قال لهم؟ قال: من فعله كبير هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فهو يعرض لماذا؟ يعرض لكون آلهتهم لا تسمع ولا تتكلم، أي يعرض لإبطال آلهتهم، مع أن معنى الجملة هنا لو جربتها عن أسلوبها لما أفادتها المعنى، لو جربتها عن مكانها الذي هو فيها والقرينة التي اقترنت بها. هيا أعوذ بالله أن أكون من جاهل، قال: أتخذونه هزوا؟ هو ما استهزأ بهم بصراحة، ولكنه عرض باستهزاء، كأنه قال لهم إيش؟ كأنه قال لهم: أنتم قوم جاهلون. لكنه ما نسب إليهم الجاهل، قال: أعوذ بالله أن أكون من جاهل. ومنه قول بعض الشعراء: أأذكر حاجتي أم كفاني الحياء؟ إن من شيمة الحياء إذا أثنى عليك الناس يوم فكفاهم من تعرضك الثناء، فكفاهم من تعرضهم الثناء. إذا أرادوا أن يسألوا حوائجهم لا يحتاجون إلى أن يسألوها صراحة، وإنما يثنون عليه فقط. وبعض الوزراء أرسل برسالة إلى هارون الرشيد بعدما التمس منه أحد الناس أن يشفع له عنده، وقال في هذه الرسالة: لقد سألني فلان أن تتفضل عليه بعطاء أو قال بمقبول، فقلت له: لست من نظرائي المشفوع لهم عند الأمير، لست من نظرائي المشفوع لهم عند الأمير أو عند الخليفة. فقال له الخليفة: لقد أجبناك إلى ما تعرفت به من كلامك، وأجبنا من شفعت له. لأنه لما قال لست من نظرائي المشفوع لهم عرض بنفسه أن يكون من أولئك يعني اللي هما تقبل شفاعته عند الخليفة، فرفعه إلى تلك المنزلة. وعلى كل حال تعريض كثير في كلام العرب، وهذا هو الضابط. قال: الغازي الغازي الغازي او الغازي إذا قلنا إلغاز فهو مصدر ألغاز يلغز إلغاز، وإذا قلنا ألغاز فهو جمع لغز، لذلك يصح أن نقول ألغاز وإلغاز. الألغاز هو الكلام المعمى، والكلام المعمى كانت العرب تقصده لأن فيه نوع من الفكاهة والحلاوة، إن شيء كلما كان منغلقا كلما تطلعت النفس إليه، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل مثله في أحاديثه الشريفة، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري: إن من الشجر شجرة مثلها مثل مسلم فأخبرني ما هي، في رواية: لا ييبس ورقها. هذا في نوع من اللغز، فوقع الناس في شجر البواد، وكان في القوم عبد الله بن عمر، وفهم هذه الشجرة واستحي أن يقولها أمام الناس لصغار سنه. ثم لما عجز الصحابة عن معرفتها أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فلما خلى عبد الله بن عمر بأبيه قال: كنت علمتها ولكنني استحيت أن أقولها أمام القوم. فقال عمر: لو قلتها لكان من خير من الدنيا وما فيها. فهذا فيه ما يشبه اللغز. فإذا الألغاز أو اللغز هو الكلام المعمى الذي قصدت تعميته من أجل ماذا؟ من أجل اختبار السامع المخاطب. ثم قال: ارتقاء. ثم الارتقاء فهو أسلوب من أساليب اللغة العربية ينتقل فيه من الأدنى إلى الأعلى. هذا كثير في القرآن الكريم، ومنه حديث جبريل الذي بدأ جبريل فيه بالسؤال من الأدنى إلى الأعلى، حيث سأل عن الإسلام وهو أدنى من الإيمان، ثم سأل عن الإيمان وهو أدنى من الإحسان، فكان السؤال فيه من الأدنى إلى الأعلى. من هذا يسمى بماذا؟ بأسلوب الارتقاء أو بأسلوب الترقي. وهذا في القرآن كثير، ومن هذه الأنواع التنزيل، وهو ضد الارتقاء، أي هو الانتقال من الأعلى إلى الأدنى، الانتقال من الأعلى إلى الأدنى. فهذا أيضا موجود في اللغة العربية وموجود في القرآن وفي السنة، فإن ستجد القرآن تارة يبدأ بالأعلى ثم ينزل إلى الأدنى. قال الله سبحانه وتعالى: فإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح. الآن في الانتقال من الأعلى. ثم قال تأنيث. نعم، هذا من النبذة. نعم، هذا خلاف تدريب. هم طاغوه على أسلوب الترقي، ولذلك عندهم يستدلون بهذا الملائكة، بهذه الآية على تفضيل الملائكة. نعم، يقول التأنيس. أما التأنيس فهو تقديم ما يؤنس المخاطب قبل إخباره بمكروه، وهذا الأسلوب من الأساليب الجميلة اللطيفة في اللغة العربية وفي القرآن نماذج منه. منه قول الله عز وجل: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لما أراد الله أن يخبره بشيء قد تأنف منه نفس النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قدم له بما يؤنسه، وقوله: عفى الله عنك، عفى الله عنك لما أذنت لهم. نعم. ثم من أنواع الإيماء. وأما الإيماء فهو كناية قليلة الوسائط مع ظهور المعنى. عندما تكون الكناية قليلة الوسائط وهي واضحة المعنى وظاهرة، فإننا نسميها بهذا الاسم الذي هو الإيماء. الإيماء مثل ماذا؟ يمكن نمثل لها كناية قليلة الوسائط واضحة، قوية قال فيها وصايا طويل النجاد، لأنه يلزم من طول النجاد طول القامة، طول القامة، ويلزم من طول القامة الشجاعة. وفيها أكثر من يعني ممكن أن نقرنها بغيرها مما هي كثرة الوصايا فنجعلها قليلة الوصايا، لكن في حد ذاتها فيها ما؟ إيه؟ عريض القفا، عريض القفا يمكن أن تعده كذلك مما هو قال الوصايا، يمكن أن تعده مما هو ففي الوصايا. إن عريض القفا قد يراد به أي بعريض القفا أنه عريض الوسادة، يعني أن وسادته التي يتوسدها عريضة، وإذا كانت الوسادة التي يتوسدها عريضة فهذا يدل على أن قفا يعني عريض، وبالتالي سيكون قليل الذكاء، لأن العرب عندهم يكنون عن قلة الذكاء بهذا النوع. ممكن أن نعده من هذا النوع الذي قلت له. ثم في الحقيقة هذا النوع الذي ذكرت فيه شيء من الخفاء، فيه شيء من الخفاء. كيف التلويح؟ نعم، ينام للتلويح، صحيح، إن فيه كثرة الوسائط. على كل حال إذا كانت الكناية قليلة الوسائط واضحة المعنى ظاهرة الدلالة فإننا نسميها للإيماء. وأما الرمز فهو كناية قليلة الوسائط مع خفاء المعنى. فعندنا ثلاثة أنواع من الكناية، عندنا التلويح، وعندنا الرمز، وعندنا الإيماء. التلويح كناية كثيرة الوسائط، الرمز كناية قليلة الوسائط، خفية المعنى، عندنا الإيماء كناية قليلة الوسائط ظاهرة المعنى. ثم قال حسن البيان. أما حسن البيان فاسمه يدل على مسماه ومعناه. حسن البيان هو إيصال المعنى إلى النفس بسهولة، فمن استطاع أن يوصل المعنى إلى النفس بسهولة بدون تكلف فإننا نسميه من أهل هذا الفن، ونسمي أسلوبه حسن بيان. ولا تجد بيانا أحسن من بيان الله تعالى في كتابه، ثم يليه في المرتبة كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. بيان من أوتيه فقد أوتي حكمة بالغة، فقد أوتي يعني في اللغة العربية تمكنا، لأن الإنسان لا يستطيع أن يوصل المعنى إلى النفس بسهولة إلا إذا كان متمكنا من اللغة العربية يتصرف فيها تصرف المتمكن الذي هو آخر بناصية هذه اللغة. قال الرصف، الرصف في اللغة معناه هو وضع شيء على شيء على جهة النظم والنسق الجميل، من رصف الحجارة. وهنا مراد بالرصف هو وضع كل كلمة في موضعها المناسب لفظا ومعنى ووجها، وضع كل كلمة في موضعها المناسب من جهة المعنى ومن جهة اللفظ ومن جهة التركيب. وهذا يتجلى في كتاب الله تعالى، فإن كل كلمة من كلماته موضوعة في موضعها المناسب من جهة المعنى واللفظ والتركيب، بحيث لو أتيت في كل مرادفاتها لا يمكن أن تقوم بمهمتك ولا أن تقوم مقامك. لو أتيت بكل كلمة مرادفة لها في المعنى لا يمكن أن تحل محلها وأن تسد مسدها. تأمل في قوله عز وجل: وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه. كلمة يأخذوه هنا تشمل القتل والسجن وكل شيء الذي يمكن أن يفعله للرسول. لكن لو أتيت بكلمة يقتلون لا تؤدي المعنى الذي يؤديه كلمة يقتلون، يسجنون لا تؤدي الكلمة الذي يؤديه كلمة يأخذون، ليعذبوه لا تؤدي نفسها المعنى. يأخذ آتت على كل المعاني، فهي كلمة لا يمكن لبشر أن يرصفها هذا الرصف ولا أن ينظمها هذا النظم. لماذا؟ لأن البشر علمه قاطر، فإذا علم شيئا غابت عنه أشياء. وهكذا عندما تتأمل كلمات القرآن الكريم تجدها كلها على هذا النمط من الوصف. وهكذا عندما تتأمل البلاغة النبوية تجد فيها هذا النوع من الوصف جليا. وكل رصف مهما وجد في بلاغته في غير كلام الله فهو نسبي، أي لا بد أن تجد فيه نسبية، يعني لا بد أن تجد فيه شيئا من النقص. إلا كلام الله رب العالمين فإن رص فيه أتى على أتم بلاغة وأكمل إعجاز. ثم قال مراجعة. أما كلمة المراجعة أو هذا النوع الذي يسمى المراجعة فهو حكاية التقاول. هذا الأسلوب يستعمله القرآن، يستعمله اللغة العربية أو يستعمله العرب في لغته، ومن ذلك في القرآن الكريم قول الله سبحانه وتعالى: قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ وما إلى ذلك مما هو ورد في القرآن الكريم على هذا النمط. قال التخلص، حسن التخلص من أنواع المحسنات البديعية، حسن التخلص والملاءمة بين أو الملاءمة في الخروج من فن إلى فن آخر من الكلام، وهذا لا يقدر عليه إلا المتمكن في اللغة العربية. ملاءمة الخروج من فن إلى فن آخر بحيث لا تشعر أنت السامع، لأن هناك فرقا بين الفن الذي كان يتكلم فيه هذا المتكلم والفن الذي انتقل إليه، فلا تشعر بقطيعة بين الفن السابق والفن اللاحق، فهو يأخذ بلبك في الفن الذي كان يطوف بك فيه ثم ينتقل بك وأنت لا تشعر حتى تجد نفسك في الفن الآخر. وهكذا، وهذا إنما يتجلى بالصورة الكاملة في كتاب الله عز وجل. انظر عندما يطيف بك القرآن الكريم في رياض وفي معاني فأنت لا تشعر أبدا بقطيعة بين روضة وروضة ولا بين فن وفن آخر، فقلبك وعقلك ووجدانك وفكرك يسير متنقلا في القرآن من معنى إلى معنى ومن موضوع إلى موضوع آخر ولا يشعر بملل ولا سآمة أبدا. لماذا؟ لأنه كلام الله رب العالمين. فالقصة قد تكون متعددة حلقات وينقلك من حلقة إلى أخرى ولا تشعر بأنك قد انتقلت من فن إلى فن آخر، فنفس الإقبال الذي يكون عندك يبقى بل يتجدد إقبالك على كتاب الله تعالى. هذا هو الذي يسمى عندهم بحسن التخلص. وأما ما عدا القرآن فتجد حسن التخلص نسبيا، وكل من أوتي قوة من البلاغة والتمكن في اللغة فإنه يؤتى شيئا من حسن التخلص. قال انتهى بهذين البيتين إلى أنواع أخرى من المحسنات، ومن هذه الأنواع التي ذكرها التورية. التورية والمبالغة هي ثلاثة محسنات. المحسن الأول التورية، الثاني المبالغة، الثالث التهكم، ويمكن أن نقول أربعة، والرابع المزاح، هي أربعة: التورية والتهكم والمبالغة والمزاح. أما التورية فقد سبق تعريفها، تسمى بالإهانة، وهي أن يذكر لفظ له معنيان، أحدهما قريب والآخر بعيد، ويورى عن البعيد تماما. وهذا النوع من التورية إذا لم يكن فيه كذب صراح فإنه جائز ويعتبر من محسنات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمله. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم للمرأة التي سألته أن يدخلها الله الجنة، يعني سألته الدعاء بأن يدخلها الله تعالى الجنة، قالت، قال صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الجنة عجوز. فهذا من قبيل ما يسمى بالتورية، لأن له معنيان، لأن له معنيين، أحدهما قريب والثاني بعيد. البعيد منهما ما هو؟ إيش؟ البعيد لكلمة عجوز، البعيد لكلمة أيوة، أن النساء ليس فيها عجائز. والقريب هو العجوز من نساء الدنيا، العجوز من نساء الدنيا. فورى صلى الله عليه وسلم عن البعيد بالمعنى القريب، ويفهمت منه المعنى القريب، وظلت تبكي حتى بشرها صلى الله عليه وسلم بأن الجنة لا يدخلها العجائز من النساء، وإنما يجعلهن الله تعالى أبكارا وأترابا، كما قال تعالى: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. إذن فالتورية أسلوب من أساليب اللغة العربية، وفيها نوع من الجمال واللطافة والرقة. ومن الأنواع التي ذكر في هذا البيت التهكم، التهكم أيضا فيه جمال اللغة في المعنى وفي اللفظ أيضا، ولطافة ورقة، ولذلك استعمله كتاب الله تعالى، حيث قال مخاطبا فرعون: ذق إنك أنت العزيز الكريم، وقال: فبشرهم بعذاب أليم. وهذا كثير، وبشر المنافقين بأن لهم عذاب إلى آخره. إذن التهكم أيضا أسلوب من أساليب اللغة العربية، ويعتبر من المحسنات اللغوية. النوع الثالث مما ذكره المؤلف هنا التغالي، المراد به المبالغة، ولكن بشرط ألا تصل إلى حد ما حرمه الله عز وجل، كوصف البشر بصفات الله رب العالمين. فيجوز استعمال نوع من الغلو في الكلام ما لم يؤدي إلى المحرم، لأن المؤلف قيده بقوله: ولا التغالي بسوى المحرم، أما المحرم فلا يجوز. وقد سبح الشعراء في هذا الباب سبحا طويلا، ووقعوا في التغالي الذي حرمه الله عز وجل، لأن الشعراء تعميهم مصالحهم الشخصية وأغراضهم التي ينظمون الشعر من أجلها عن الحق، حتى يصل بهم الأمر أحيانا إلى وصف البشر بصفات العزيز الجبار جل جلاله. ومن ذلك قول شاعر الأندلس في أحد الحكام: ما شئت لا ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار، والعياذ بالله تعالى. هذه من المبالغة التي حرمها الله سبحانه وتعالى، وهذا تجده في شعر الشعراء الذين ليس لهم ضمائر وليس لهم نفوس مربات تحملهم عن ما حرم الله سبحانه وتعالى، وتحجز ألسنتهم عن الكذب والوقوع في هذا النوع من المحرم. وأما النوع الرابع الذي ذكره المؤلف في هذين البيتين فهو المزاح، بشرط أن يكون سالما من الكذب. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمازح ولا يقول إلا حقا. فنحن قد رأيناه في قصة العجوز قد مزح ولكن لم يقل لها إلا حقا، فقد مزح امرأة من النساء عندما جاءت تسأله عن زوجها، وقد كان معه في غزوة من الغزوات، فقال لها: أزوجك الذي بعينيه بياض؟ فقالت: لا يا رسول الله، ما بعينه بياض. قال: بل بعينه بياض. هي فهمت من البياض أن عينيه قد عمهما البياض حتى صار لا يبصر بهما، وبيضت عيناه من الحزن. وهو صلى الله عليه وسلم أراد أن ينبهها إلى أن كل إنسان في عينيه بياض وفي عينه سواد، حتى إذا لم تفهم في الأخير قال: أليس كل إنسان في عينه بياض وفي عينه سواد؟ أنه ما قال لها عيناه بيضاء واحد، بل قال لها صلى الله عليه وسلم: في عينيه بياض. فهو ما كذب صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيضا عندما التمس منه، طلب منه أحد الصحابة أن يحمله على البعير، قال: أحملك على ولد البعير؟ على بعيري، أحملك على ولد البعير؟ قال: يا رسول الله، ولد البعير ما يحملني ولا يحمله، يعني ظن أن ولد البعير ولد صغير ما يستطيع أن يحمله. حتى إذا لم يفهم قال له: أليس كل جمل يلده بعير؟ لو قال له: احملني على جملك يا رسول الله، قال: أحملك على ولد البعير؟ فلما رميتهم قال: أليس كل جمل يلده البعير؟ ففهم. وهذا صلى الله عليه وسلم كان منهم كثيرا. وكذلك عندما قال لذلك الصحابي وهو يمازحه وقد جاءه من ورائه وشده، فقال: من يشتري العبد؟ قال: يا رسول الله، تجدني عند الله كاسدا. قال: أنت لا تجدني كاسدا، استغفر الله. قال: تجدني كاسدا. قال: بل أنت عند الله لست بكاسد. من يشتري العبد؟ يقصد أنه عبد من عبيد الله، ولا يقصد به العبد اللي هو يباع في الأسواق. المقصود هو أن المزاح يجوز استعماله شريطة أن لا يشتمل على كذب. هذه أربع من المحسنات ذكرها المؤلف هنا في البيتين. قال: وليس في الإيهام، المراد بالإيهام الثورية، وليس في الإيهام والتهكم ولا التغالي بسوى المحرم من كذب. فكذب هنا هو اسمه كان. وقد دخلت على مين الزائدة: ليس كذب في الإيهام والتهكم ولا التغالي بشرط أن لا يكون محرم، أي ليس فيه كذب، أي هذا لا يندرج في الكذب، بل هو والأمور المباحة. ثم قال في شأن المحسن الرابع: وفي المزاح قد لزب. في المزاح، أي المزاح يلزم فيه البعد عن الكذب، يلزم فيه البعد عن الكذب. لا يجوز الإنسان أن يمازح عن طريق الكذب، لا، لازم تنحية عن الكذب في باب المزاح. ثم قال: حيث لا مندوحة عن الكذب، مازح ولكن لا تقل إلا حق. قال: نعم. فأن نقول في البدء والختام إلى آخر هذه الخاتمة، نشير بهذه الخاتمة منبها إلى أن التحسين بالكلام يطلب من المتكلم سواء كان ناظما أو ناثرا في مواضع ثلاثة من كلامه. ينبغي أن يتنبه إلى مواضع ثلاثة من كلامه يحسنه ويجمله حتى يكون كلامه مؤثرا على النفوس مستقطبا للأذهان. هذه المواضع الثلاثة: أولها البدء أي الافتتاح، ثانيها التخلص عندما يريد أن يتخلص وينتقل من الافتتاح إلى الموضوع المخطوب. الثانية، ثالثها الاختتام، ينبغي لكل متكلم أن يتأنق في كلامه في هذه المواضع الثلاثة. الافتتاح، لأن أول ما يطرق الأسماع ويلمس القلوب هو مطلع الكلام، فإن كان جميلا لطيفا حسن الألفاظ عذب الكلمات لطيف الأسلوب فإنه يشد الأذهان إليه ويستقطب القلوب إلى كلامه، فيقبل الناس على قصيدته إن كان شاعرا أو خطبته إن كان خطيبا، لأنه قد شد الأذهان إليه عندما لمسها بعبارة لطيفة. أما إذا كان الافتتاح لا يحرك ساكنا ولا يلطف جوا ولا يلفت نظرا، فإن ما سيأتي من الكلام لا يجد له محلا عند السامع، لا يجد له، ولو كان ما يأتي من الكلام جميلا وبليغا لكنه لم يهيئ له الأرضية في بداية الأمر. ولذلك ترون الشعراء يهتمون بالافتتاح، ولذلك سمى البلغاء هذا النوع من التحسين بحسن المقمع، وسموه كذلك بالإلماع، وسموه ببراعة الاستهلال. أما براعة الاستهلال فهو حسن المطلع مع زيادة، ما يلي الزيادة، فهو الإشارة من خلال مطلعه إلى مخطوبه. وأما حسن المطلع، حسن المطلع فقد يكون مشتملا على ما يشير إلى المخطوب، قد لا يكون مشتملا. ولهذا النوع من التحسين أمثلة كثيرة في الشعر وفي النثر. وأما نموذجه الأعلى وقمته الذي لا يصل إليه أحد من البشر فهو كلام الله رب العالمين. ولنضرب أمثلة في الشعر العربي مثلا، هذا هو القيس افتتح قصيدته بمطلع جميل، جمع في ذلك المطلع أو جمع في شطر واحد من مطلع قصيدته أمورا، عندما قال قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزل، قال بأنه بكى واستبكى بعدما وقف واستوقف وبكى واستبكى وذكر الحبيب والمنزل في شطر واحد. قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزل. قارن بين هذا المطلع الذي يشد الأذهان إليه شدا وبين جرير عندما دخل على عبد الملك لمروان وافتتح قصيدة له ينشدها بقوله أتصحو أم فؤادك غير صاحي. فلما سمع عبد الملك هذا الكلام قال بل